بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن المسح على الجبيرة يفارق المسح على الخفين في عدة أمور، منها: أولا، أن المسح على الجبيرة من باب الضرورة، لأنه يتضرر من حل الجبيرة ونزعها لكل وضوء، بخلاف المسح على الخفين فهو رخصة. ثانيا، أن المسح على الجبيرة يجوز في الطهارتين الصغرى والكبرى، لحديث صاحب الشجة من رواية جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا شجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لرخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه بذلك، فقال: قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني والبيهقي، وصححه ابن السكن وغيره. وعن علي قال: انكسرت إحدى زندي، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه. وروي عن ابن عمر أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح عليها وعلى العصابة وغسل ما سوى ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مسح الجبيرة يقوم مقام غسل نفس العضو، لأنه مسح على حائل فأجزى من غير تيمم كمسح الخف، بل هو أولى. انتهى كلامه رحمه الله. والمسح على الخفين لا يجوز إلا في الطهارة الصغرى، وهي ما أوجبت الوضوء، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه أحمد والترمذي، وقال حسن صحيح. ثالثا، المسح على الجبيرة لا يحدد بمدة معينة، بل يمتد إلى أن يحلها. وأما المسح على الخفين فإنه مؤقت للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، لأن المسح على الجبيرة شرع للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. رابعا، أن الجبيرة يجب أن يستوعبها بالمسح كما يستوعب العضو، لأن مسح الجبيرة يقوم مقام غسله، وأعضاء الوضوء يجب أن يغسلها كاملة. وأما المسح على الخفين فإنه يكتفى بمسح أعلاها. خامسا، أن الجبيرة يمسح عليها وإن شدها على حدث عند أكثر العلماء، وهو الصواب، لأن المسح عليها عزيمة وضرورة، وهي تأتي مفاجأة، وليست كالخف متى شئت لبسته، بخلاف الخفين فيشترط لجواز المسح عليهما أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أخرجه البخاري ومسلم. سادسا، من الفروق أيضا بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين وبقية الممسوحات، أن الجبيرة لا تختص بعضو معين، والخف يختص بالقدمين، والعمامة والخمار بالرأس، وبهذا نعرف خطأ من أفتى أن المرأة يجوز لها وضع المناكير لمدة يوم وليلة، لأن المسح إنما ورد فيما يلبس على الرأس والرجل فقط. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك عليه جبة شامية، وأراد أن يفسر أكمامه ليتوضأ فلم يستطع لضيق أكمامه، فأخرج يده من تحت حتى صب عليه المغيرة رضي الله عنه، أخرجه ابن ماجة وغيره. ولو كان المسح جائزا على غير القدمين والرأس لمسح النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحال على كميه. أيها المستمعون، إن ابتداء المسح الخفين في سفر إذا كان في الإقامة فوصل إلى بلد إقامته فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء، وإن انتهت مدة مسح المقيم خلع الخفين. مثاله: مسافر ابتدأ مدة المسح في سفره وهي 3 أيام بلياليها، وبعد مضي يوم من ابتداء المدة وصل إلى بلده، فيجب عليه أن يخلع خفيه ولا يمسح عليهما، لأن مدة مسح المقيم يوم وليلة. وإن لبس الخفين مثلا في الطريق ووصل إلى بلده بعد ساعات أو نحوها فإنه يتم مسح مقيم. أما إذا كان العكس، وهي أن ابتدأ مدة المسح وهو مقيم ثم سافر، فهل يتم مسح مسافر أو مسح مقيم؟ هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فقيل يتم مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر واحتياطا للعبادة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أخرجه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. وقيل يتم مسح مسافر لأنه وجد السبب الذي يستبيح به هذه المدة قبل أن تنتهي مدة مسح المقيم. ويقاس على هذه المسألة إذا دخل عليه وقت الصلاة ثم سافر قبل أن يصلي وصلى في الطريق، فهل يصلي صلاة مقيم أو يصلي صلاة مسافر؟ فالصحيح في هذه المسألة أنه يصلي صلاة مسافر فيقصر الرباعية، لأن العبرة بحال الأداء لا بحال وجوب الصلاة. فكذلك هنا يتم مسح مسافر إذ العبرة بحال المكلف وقت المسح، وهو عند المسح مسافر، لذا فإنه يأخذ برخص السفر. وإن شك في ابتداء المسح هل ابتدأ حضرا أو سفرا، أو ابتدأ المسح لصلاة الظهر أو العصر، شاكا في ذلك فإنه يأخذ بالأحوط وهو الأقل دائما، دفعا للشك واحتياطا للعبادة وبراءة للذمة. وإن لبس الخف في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح، فإن مسحه يعد مسح مسافر بلا خلاف بين أهل العلم، ونقل النووي الإجماع على ذلك. وإن لبس خفا على خفه قبل الحدث فإن الحكم للفوقاني، أما إذا أحدث بعد لبس الخف أو الجورب الأول ثم لبس الجوارب الثانية فلا يمسح عليها، لأنه لبسه على غير طهارة كاملة قولا واحدا. أما إذا لبس الثاني بعد طهارة كاملة فهل يجوز المسح عليه؟ خلاف بين أهل العلم، والأظهر هنا جواز المسح على الفوقاني وتحتسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني. وإن غسل الخف بدل المسح فالأظهر أنه لا يجزئه، لأنه أمر بالمسح كما لو طرح التراب على وجهه ويديه في التيمم. وكذا الحكم في المسح على عقب الخف فهو كالحكم في مسح أسفله، لأنه ليس بمحل الفرض، إذ الفرض أن يمسح ظاهر الخف، فهو كمن اقتصر في مسح الخف على أسفله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.